قل إنني هداني ربي قل إنني هداني ربي إلى صراط دينا قيما دينا قيما قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن الذين فرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إنما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من لله رب لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأبى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من Thank you. Yeah. قيما ملة إبراهيم حنيفا. وما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما لا شريك لا شريك وبذلك أمرت قل إنني هداني ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما you لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهو الذي